إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لما أتم الله عز وجل علينا الفراغ من قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، كان في النية أن نقوم بقراءة كتاب بعده في الاعتقاد، ولا يزال الأمر معلقا على المشورة حتى نقرر أي الكتب بمشيئة الله تبارك وتعالى يقع عليه الاختيار بعد استخارة الله تعالى في قراءته بعد هذا الشرح. والاختيارات بين اللالكائي، وهو رغبة الشيخ العلامة أبي شهاب حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله، هذا رأيه، وهناك آراء لبعض إخواننا كمثل كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة أو الشريعة للآجري، وأخيرا طرأ رأي آخر سنختار من بين هذه الآراء، ألا وهو شرح الكافية الشافية للإمام ابن رجب للإمام ابن قيم الجوزية بشرح شيخنا العلامة محمد خليل هراس، حتى نكون قد أتينا بالكلام في كتاب التوحيد دعوة التوحيد وشرحه على النونية، وهو أفضل الشروح كما قال الإمام العلامة ابن العسيمين رحمة الله عليه. حتى يعني نتفق مع بعضنا البعض ونأخذ المشورة ونستخير على أي الكتب إن شاء الله، قررنا بمشيئة الله تعالى أن نقرأ شيئا نستعد به لشهر رمضان، فاخترنا كتاب الوابل الصيد من الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لننقي قلوبنا ولنستعد لشهر التقوى، لشهر القرآن وشهر الإحسان. وسنقرأ في أثناء هذه الأيام مع كتاب الوابل الصيد شيئا من فقه الصيام، وبإذن الله تعالى سنقرأ من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان من جمعي، يعني جمع جمعته ومعظمه من كلام العلامة ابن العثيمين رحمة الله عليه وغيره إن شاء الله عز وجل. فنفتتح اليوم القول في كتاب الوابل الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هذه رسالة كتبها شيخنا الإمام العالم الحبر العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد المعروف بابن قيم الجوزية. هذا الكلام لا يوجد إلا في نسخة تاء، وهي موجودة في نسخة المجمع الفقهي دار عالم الفوائد، هذه الزيادة التي في بداية الكتاب قد تكون غير موجودة في النسخ التي بين أيديكم، ولكن أنا أقرأها لعلة ستسمعونها في السطر القادم. يقول رسالة كتبها شيخنا ابن القيم إلى بعض إخوانه، وسماها الكلم الطيب والعمل الصالح، وهي كما سماها. تصوروا، هذا الكتاب لم يؤلف لكي يكون كتابا ويقدم إلى المطبعة والمكتبة ويكتب عليه اسم المؤلف ثم بعد ذلك يتم بيعه، لا، رسالة من أخ لأخيه. انظروا إلى العلم وقيمته، وكيف كان الإخوة يهدي أحدهم أخاه كتابا تشد إليه الرحال، هو رسالة من صديق لصديقي فقط. هذا الكتاب الذي بين أيديكم الذي ملئ علما وملئ نورا من نور الكتاب والسنة المطهرة وفقه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فيه درر لا توجد إلا في هذا الكتاب، ولم يكن هذا الكتاب مؤلفا لتقديمه لعامة الناس. أنا فوجئت حينما قرأت هذه الكلمة على طرة الكتاب أو في تقدمة الكتاب، كتب الكتاب إلى بعض إخوانه. لم يكن هذا الكتاب وحده، بل كثير من الرسائل التي احتوى عليها مجموع فتاوى شيخ الإسلام هي عبارة عن رسائل أرسلها شيخ الإسلام إلى بعض طلابه. الغرض من هذا الكلام أن نعرف قيمة العلم، واحد. اثنان، نعرف قيمة الأخوة وحرص العلماء على إهداء العلم النافع لإخوانهم. يعني قد تبخل أنت على أخيك بنسخة كتاب، وما نسخة كتاب، وما ألف نسخة أمام كتاب يؤلف من أجل أن يكون نصيحة لأخ. يعني تصور، أيهما أرخص عند الكاتب، أن يقدم ألف نسخة بكذا لفلان من الناس، أم أن يقوم بتصنيف كتاب لأخيه؟ أيهما أصعب على النفس؟ أصعب على النفس أن أؤلف كتابا، أجلس أؤلف كتابا لأيام وأنقحه وأحققه وأجوده من أجل أن أرسله لأخي كنصيحة أو كهدية؟ لا، خذ مني ثمن ألف نسخة أرخص، مش كده ولا إيه؟ أي واحد سيقول هذا؟ وهذا الكتاب الذي أقوم بتأليفه قد يأتي إلي من خلاله أكثر من ثمن الألف نسخة، أليس هذا تفكير كل الكتاب؟ إلا من رحم ربي. انظروا لتعرفوا لما بورك في علم هؤلاء، لما كانت البركة مع كتب ومؤلفات هؤلاء الأعلام حتى بعد موتهم بمئات السنين. نعلم أن بعض الناس ممن صنف في هذه الأيام، لا أقول بموت صاحبه يموت كتابه أو تموت مؤلفاته، بل أحيانا تموت المؤلفات وصاحبه حي يرزق. انظروا من وراء طبع كتب ابن تيمية في كل أنحاء الدنيا. بعد أن مات ابن تيمية، أين عصبة ابن تيمية؟ أين أقارب ابن تيمية؟ أين عصبة ابن القيم؟ أين عصبة ابن كثير؟ أين أقارب الحافظ ابن حجر أو النووي؟ إن الذي بارك في علم هؤلاء هو رب العالمين، نظرا لنية هؤلاء وصدق هؤلاء مع الله. فاصدقوا الله سبحانه وتعالى. أقول هذه النصيحة لنفسي أولا ولإخواني، عليكم بالصدق وعليكم بالإخلاص، ولا يغرنكم مدح المادحين وزيف الزائفين، وإنما عاملوا ربكم تبارك وتعالى. يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. يكتب لصاحبه هكذا الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة، أي إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد، هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. ما هي؟ نعم من الله تعالى تترادف عليه، تترادف يعني يردف بعضها بعضا ويأتي بعضها إسر بعض كأنه رديفا له. نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر حتى لا تفر هذه النعم، عليك بالشكر، فإنه كما قال عمر بن عبد العزيز: قيد النعم بشكر، لأن هذه النعم لها أوابد، مثل الحيوانات التي لها أوابد، فكيف تقيد النعمة وتجعل النعمة لا تتركك ولا تزول عنك بشكرها، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فقيد النعم الذي يقيدها يعني يجعلها معقولة مربوطة حتى لا تفر الشكر. إن شكرت زادك الله من النعم، واستمرت واستقرت هذه النعم. نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر. وهو أي الشكر؟ هو سيتحدث عن الشكر والصبر والاستغفار. فقال: وهو أي الشكر مبني على ثلاثة أركان. الشكر عند أهل السنة والجماعة هو الشكر كالإيمان، له أركان ثلاثة: ركن بالقلب، وركن على اللسان، والجوارح والأركان، مثل الإيمان قول وعمل، فكذلك الشكر قول وعمل. وحقق ذلك الأئمة ومنهم ابن تيمية رحمة الله عليه، وبين أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فقال: وهو مبني على ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتراف بها، أي بالنعم باطنا، عمل القلب الأساسي الاعتراف بالنعمة ونسبة النعمة إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم العبد أنه ما من نعمة إلا وهي من قبل ربنا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل النعم من الله سبحانه وتعالى، فتعترف بذلك باطنا، ولا تظنن أن هناك من ينعم على الناس غير الله تبارك وتعالى، أو يشرك مع الله عز وجل في الإنعام على أحد من خلق الله تبارك وتعالى. فأول شيء أن يعترف القلب بالنعمة باطنا، فالباطن يقر بالنعمة لله سبحانه وتعالى. ثم الركن الثاني ركن اللسان، والتحدث بها ظاهرا، أن تتحدث بنعم الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، فهذه النعم من قبل ربنا تبارك وتعالى، وأن نثني على الله عز وجل بهذه النعم. قال: وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها. فوليها هو سبحانه وتعالى الذي أسداها إلينا وأعطاها إيانا، فهو سبحانه وتعالى المنعم بها، فنعترف بذلك وتستقر القلوب بالإيقان بكون النعمة من قبل رب العالمين، ثم يثني ويلهج اللسان بالثناء على الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الركن الثالث وهو ركن الجوارح، فتقوم الجوارح بالتصرف في النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل قولوا شكرا، فقال اعملوا آل داود شكرا. ولذلك جاء في بعض الآثار أن داود عليه السلام لما قيل له اعملوا آل داود شكرا، فقال له: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك مستحدثة توجب علي أن أقابلها بالشكر؟ يعني أنعم الله عليك بالمال فكيف تشكره؟ يعترف القلب ويقر بأن الله تعالى هو المنعم بهذا المال، ثم يثني على الله ثناء لسانيا فيحمده ويشكره، ثم يصرف المال في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، فلا ينفقه إلا في طاعة الله عز وجل. فحينئذ نقول هذا هو الشكر بأركانه الثلاثة. فمن الذي أنعم عليك بهذا الشكر فجعلك تشكره في الوقت الذي أنعم الله عز وجل على ملايين من الخلق فلم يشكره، وأنت الذي شكرت؟ فمن الذي جعلك شاكرا؟ رب العالمين. فجعله سبحانه وتعالى، جعله لك أن تكون شاكرا له هي نعمة جديدة يستحق عليها الشكر، فستقوم بأداء الشكر. من الذي أنعم عليك بالشكر الحادث الجديد؟ هو رب العالمين، فيستوجب الشكر. فإن شكرت فهذا نعمة منه حادثة جديدة يستحق عليها الشكر، فالشكر لن ينتهي، لأن القضية يلزم منها التسلسل حتى تموت. فقال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر؟ قال: الآن شكرتني يا داود. فهمت هذا؟ استقر به قلبك؟ عرفت؟ آمنت به وتيقنت؟ نعم يا ربي فقد شكرتني، إذن فقد شكرتني. فيقول هنا الإمام: وهو أي الشكر مبني على ثلاثة أركان، الاعتراف بها باطنا أي بالنعم، والتحدث بها ظاهرة، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها، شكر النعمة مع تقصيره في شكرها، لأن الإنسان مهما قام من أعمال لكي يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه فإنه لن يستطيع أن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله ولو ظل طوال عمره المحدود ساجدا راكعا قائما بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار يعني كثير الكفر، ولذلك أتى بصيغة المبالغة، كفار كثير الكفر. والكفر ليس المقصود به الكفر الذي يخرج من الملة، وإنما القصد منه كفر ماذا؟ كفر النعمة. ثم يقول الثاني بعد أن تحدث عن النعم، لأن الإنسان يتقلب بين أطباق ثلاثة: نعم أو مصائب ومحن. الثالث سيأتي، فيقول: الثاني محن من الله تعالى، ليست منحا ونعما، لا، محن من الله تعالى يبتليه بها. من باب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيقول الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الشكر لا الصبر. النعم تقيد بالشكر، لكن المحن دواؤها ماذا؟ الصبر. ففرضه فيها الصبر والتسليم، الصبر والتسليم، تصبر لله عز وجل وتسلم الأمر لله تبارك وتعالى. إذا ربنا يبتلينا بالنعم ويبتلينا بالمصائب لأسباب سيذكرها المؤلف الآن. قال والصبر، أراد أن يعرف الصبر فقال حبس النفس عن التسخط بالمقدور. والتسخط هو السخط أو السخط، سخط يسخط سخطا أو سخطا، فيقال سخط عربية فصيحة ويقال سخط. السخط والتسخط المقصود به الغضب، ولكن هناك فرق بين السخط وبين الغضب. فالسخط هو أول مراتب الغضب، ولذلك نفاه لكي يكون الإنسان صابرا، فلم ينف الغضب، لأن للغضب مراتب متعددة. فهو هنا يذكر أدنى مراتب الغضب، فقال حبس النفس عن التسخط بالمقدور، لم يقل الرضا، لأن الرضا أعلى من الصبر، ولذلك كان الصبر واجبا، أما الرضا فهل هو واجب أو مستحب؟ خلاف في هذا الأمر يطول والمجال لا يتسع لذكره، لأن المؤلف لم يعرج عليه، ونحن لا نريد أن يعني نخرج عن موضوع الكتاب. فقال حبس النفس، الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، لم يقل الرضا بالمقدور، لأن الرضا هذه مرتبة، هي مرتبة المحسنين ومرتبة من هم فوق الأبرار وأصحاب اليمين، واضح؟ فقال حبس النفس أي الصبر، حبس النفس عن التسخط بالمقدور، فتحبس النفس عن أن وتمنع، الحبس والمنع، كلمة الحبس بمعنى المنع، فمنع النفس عن التسخط بالمقدور. وقلنا إن التسخط أو السخط أو السخط هو أدنى مراتب الغضب، يعني ينتفي الغضب كلية عن المقدور الذي فيه محنة وفيه ابتلاء. فيقول وحبس اللسان، حبس اللسان يعني منع اللسان، ولذلك عدي الحبس بعن، وتعدية الفعل بحرف الجر يضمنه معنى معينا، فالحبس المقصود به المنع. حتى الحبس في السجن لما يحبس لأنه يمنع من الخروج ويمنع من حريته فيسمى حبسا. وحبس اللسان يعني الشكوى، فاللسان لا يشكو، ولذلك قال يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا يشكو للمخلوق. هل تشكو للمخلوق محنة من قبل الخالق الذي هو أرحم بك من أبيك وأمك؟ وحبس اللسان عن الشكوى لا تشكو، وحبس الجوارح عن المعصية أي تمنع الجوارح عن المعصية، عن أي معصية؟ لا، الألف واللام المقصود بها تفيد هنا ماذا؟ ليس جنس المعصية، وإنما المعصية المعهودة في مثل حال المتسخطين بالأقدار، وهو لطم الخدود، شق الجيوب، الدعاء بالويل والسبور، شل الطين، أشكال كثيرة تحدث في جاهليات متعددة عند التسخط بالمقدور. ولذلك قال وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم، لطم الخدود، وشق الثياب، يشق الثوب، يعني بعض الناس حتى عندنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الذي يخرج من يعني يشق الثياب بين أن هذا من أعمال الجاهلية، أن هذا من أعمال الجاهلية. ولذلك وجدنا أن العامة عندنا في بلادنا يقولون عن الإنسان بيخرج من دينه، يقول لك كده لو واحد قلع جلابيه يعني مزق الجلباب أو القميص يقول لك خرج من دينه، لأن هذه اللفظة وجدت في بعض. ولكن عندهم الخروج من الدين ليس الخروج الأكبر، وإنما هو من الخروج الأصغر، واضح؟ فكان العامة عندنا قديما لم يكونوا حروريين، بل كانوا ينزلون النصوص منازلها تبعا لمشايخهم، لأن المشايخ قديما لم تكن لوسة الحرورية قد دخلت البلاد قبل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المفلسين أو خوان المسلمين كما كان يسميهم شيخنا حامد الفقي رحمة الله عليه. فلم تكن هناك اللوسة الحرورية ولوسة التكفير والخوارج، فكان الناس يتكلمون بهذه الألفاظ ولا خرج عن دينه أو كفر، وهم لا يعنون الكفر المخرج من الملة، وما كانوا يفهمون هذه الألفاظ. وعادي جدا كان ممكن واحد لو تكلم عن مسألة إتيان الرجل امرأته من الخلف يقولون هذا كفر، وهم يعنون بالكفر، مع أنهم ما كانوا يعرفون الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لكنهم كانوا يعتبرونه اسم كفر، لكنه لا يجعل الإنسان مرتدا، واضح؟ كانوا يفهمون ذلك العامة في بلادنا. لكن الآن أصبحت لفظة الكفر حينما تطلق لا تنصرف إلا إلى الكفر المخرج من الملة واستحلال الدماء والأعراض والأموال بعد تمكن الفكر الحروري الذي أنشأه البنا وأنشأه من بعده وتوسع في قطب التكفيريين والخوارج في هذا الزمان، كفانا الله شرهم في كل بلاد المسلمين. فلقد عانت جميع بلاد المسلمين ولا نستثني بلدا واحدا، كل البلاد للأسف نالها من فتنة هؤلاء الخوارج المجرمين، لعنهم الله وشتتهم في أرضه ومحاهم من الوجود محوا ونصر السنة وأهلها. يقول: وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. في عندنا أناس في الأرياف يشيل الطين والتراب فوق دماغه وما شاكل ذلك. قال: فما دار الصبر على هذه الأركان الثلاثة؟ فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة. انظر إلى الجمال، إذا الإنسان قد أتى بأركان الصبر الثلاثة من حبس النفس واللسان والجوارح عن التسخط بالمقدور والشكوى والمعصية التي تترتب على ذلك، إذا فعل ذلك انقلبت المحنة في حقه منحة بفضل الله عز وجل، واستحالت أي تحولت. الاستحالة حتى يأتي في الفقه الاستحالة مطهرة، واستحالت أي تحولت البلية عطية، وصار المكروه للنفس محبوبا. الشيء المكروه للنفس يصير محبوبا، لماذا؟ لأنه أورث العبد رضا في قلبه يجد حلاوته، ثم تكون العاقبة للصابرين وتكون العاقبة للمتقين، فحينئذ يصبح المكروه قد أدى إلى محبوب قدريا. الأمر بعد أن كان مكروها إذا بالمحنة تنقلب إلى منحة، فيصبح المكروه وقد تحول إلى محبوب للنفس، فيجد الإنسان بحيث إنه لو نظر إلى هذه البلية التي حدثت له وخير بعد حدوثها والصبر عليها ومآلها، لو خير بعد ذلك وقيل له: ها أنت قد عرفت الذي حدث هذا أدى بك بعد الصبر إلى كيت وكيت وكيت، أإذا خيرت اليوم بين أن تصاب بهذه البلية أو أن تعافى منها ماذا تختار؟ يقول: لا، بعد أن ذاق حلاوة المنحة الربانية يقول: الحمد لله الذي رزقني بهذه المنحة، ويجعل المحنة التي كانت في يوم من الأيام مبغوطة إليه مكروهة له، إذا به لا يرضى بغيرها أبدا. بعد أن ظهرت مآلها، ظهر مآلها وظهرت نتيجتها، يقول: وصار المكروه محبوبا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه. هل الله يبتليك لكي يهلكك؟ أبدا. وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. إذا الامتحان كان من أجل الاختبار، ولأجل أن تظهر عبوديتك في السراء وفي الضراء. فيقول: وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء. فالله يبتليك بالسراء والضراء. ولذلك وجدنا أن سليمان حينما جاءه العرش وجده ماسلا بين يديه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن النعمة ابتلاء، والبلية ابتلاء، وأنت إما أن تنجح فتشكر، وإما أن تفشل البعيد فلا تشكر نعمة الله عز وجل، وإنما تقول: إنما أوتيته على علم عندي. وكذلك إذا أصاب الله ببلية، إما أن يصبر الإنسان فيكتب في ديوان الصابرين والحامدين، وإما الأخرى فيكتب في ديوان الساخطين، ويكتب أن له السخط. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين الراضين بقدره. قال: فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. لأنك في هذه الحياة الدنيا جيء بك من أجل الاختبار والامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل شيء اختبار. أنت الآن كأنك في كرسي الامتحان، وجلست وأمامك ورقة الأسئلة، وأجب كل مسألة تسأل عنها، إما أن تأخذ درجة الإجابة الصحيحة أو درجة الإجابة السيئة. تمام؟ أنت ممتحن في كل شيء، حتى الأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان وابتلاء. كل شيء اختبار وامتحان وابتلاء. المال فتنة، الأولاد فتنة، حتى الإخوة بعضهم لبعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن اختبار وامتحان في كل شيء. أعطاك مالا ابتلاء، حرمك من المال ابتلاء، أعطاك أولاد ابتلاء، حرمك من الأولاد ابتلاء، أعطاك منصبا للابتلاء، حرمك وجعلك تحت رجل يحكمك ظالما ابتلاء. كله اختبار وكله امتحان، وفي كل مسألة أنت عبد لله، إما أن تنجح في الامتحان وإما أن تفشل في الامتحان. والدرجات حسنات وسيئات، والنتيجة ستظهر في اليوم الآخر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإن لجاعلون ما علي صعيدا جرزا. ثم بعد ذلك تأتي القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيقول هنا الشيخ رحمة الله عليه: وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب، معطوف على الجملة التي دخلت عليها إن. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. أكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، لما تبقى الدنيا مزهزهة معاهم، دنيا كويسة وحلوة ومزهزهة وفي فلوس، بسم الله ما شاء الله، الراجل بيروح الجامع ويجي من المسجد والدنيا حلوة. لو الدنيا ضيق عليه شيء ممكن ما يدخلش المسجد، وممكن أو العكس. في إنسان لا يدخل المسجد إلا إن ضاقت عليه. أما في أيام الفرج في بقى البلاجات وفي المدن كذا وفي الساحل الشمالي مش كده ولا إيه؟ في الدنيا مزهزهة معاه زي ما بيقال، والأموال موجودة والصحة بسم الله ما شاء الله، يعني لا علاقة له بالمسجد. ضيق عليه أول ما تدخل تلاقيه قاعد في الجامع، تقول بس خلاص الراجل ده أفلس. أول ما تخش ليه في الجامع أنت جيت الفقر حشمة، ساعة ما الدنيا معاه فلوس ما تشوفوش، طيران مش كده ولا إيه؟ صحة برضه بيلعب حديد. أول ما المرض تخش تلاقيه قاعد بس تعرف إنها تتعلق له أنابيب الأكسجين قريبة بس. يبقى المسألة مسألة في الصحة. ولذلك جاء حديث وإن كان فيه ضعف، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، وإن أفقرته لأفسد عليه ذلك إيمانه. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن أغنيته أفسد عليه ذلك إيمانه. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، وإن أسقمته أفسد عليه ذلك إيمانه. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، وإن أصححته لأفسد عليه ذلك إيمانه. الله عز وجل يصرف أمور عباده كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى حكيم عليم حليم رحيم، صفاته سبحانه وتعالى. فيقول وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، الشأن الحقيقي في إعطاء العبودية في المكاره هذا هو لب الاختبار والامتحان. فبه تفاوتت مراتب العباد، به في المكاره تتفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ولكنها عبودية محببة للنفس، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية. واحد يقول لك الحديث بيقول في بضع أحدكم صدقة، مش كده ولا إيه؟ في بضع أحدكم كل ما يشوف زوجته لا تعالي في صدقة، مسألة هذا أمر محبب للنفس مش كده ولا إيه؟ عبودية ولكنها عبودية يعني هو يحبها. ونفقته عليها وعلى نفسي وعيالي عبودية، هيذبح النهاردة للأولاد ويجيب للأولاد ويكسي الأولاد وينفق، وفي حينما يضع اللقمة في فم امرأتي كل ده ده بيحط لها اللقمة بقى بيدلعها صدقة، أمر جميل. كل ده ممكن الإنسان يعمله سهل أوي. قال هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد وانت راح تصلي الفجر عبودية، وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس حيث لا يراك الناس عبودية. ولذلك قال ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال، مال وجمال، تخيل بقى لما سلطة ونفوذ، دعته إلى نفسها وفي تهديد مثل ما حدث لمن للصديق يوسف، فقال إني أخشى الله أو أخاف الله، هذه مثل ما هذه عبودية وتلك عبودية. وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسي إليها من غير خوف من الناس عبودية. ونفقته في الضراء عبودية، يعني النفقة على الزوجة والأولاد هذا أمر محبب للنفس عبودية، لكن النفقة في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. أقول لكم السمع والطاعة للحكام عبودية في السراء وفي الضراء. ولذلك لما حدثت الفتنة وحدثت الثورات كثير من الناس ضاعوا في هذا الأمر، العبودية ضاعت وانزلقوا من فوق الصراط المستقيم، وكان الأمر صعب. وكان الذي يقول العبودية الحق ويبين الصراط المستقيم وقتئذ كان يتهم بأنه من الفلول وإنه كذا وإنه من المنبطحين ومن فين الأحاديث؟ أحاديث يا عم ما تعيش بقى في الوهم. أحاديث إيه؟ أحاديث في مسلم يا عم مسلم ما في احاديث كثيره، كل حديث رواه مسلم برضه مش كده؟ مش هم كل اللي بيتكلموا بقوا مسلمين؟ جت على مسلم النيسابوري، جت على مسلم صاحب الصحيح، ما اللي ظهروا في الفضائيات كانوا مسلمين برضه ولا انتم بتكفروهم؟ ما هو فلان اللي كان بيقول حديث كان، وبداوا يضعفون الاحاديث. يقول لك الجماعه بقى بتوع السمع والطاعه وحديث، بص بص بص الكلام، الجماعه بتوع على قناة الناس والرحمة والكلام، بتوع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، بقوا بتوع. شوف التعبير، شوف التعبير، بقى في سخرية من الحديث، مع إن هؤلاء هم الذين كانوا يكفرون من يسخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ يقول لك ده لو واحد السخر من ملتحي يبقى بيسخر من سنة النبي، مع إنه ممكن يكون اللي بيسخر ده كان ليه وجهة نظر تانية خالص ملقاش علاقة بالسنة، هو شاف الراجل ده عمل حركة فسخر منه، قال لك لا ده بيسخر من سنة النبي، ومن سخر من سنة النبي فقد كفر، وألفوا كتاب في هذا، ونزلوا الكتاب في مجلة السنة السرورية اللي عندنا في شارع البستان، مش هو ده اللي حصل؟ ولما جت الثورة اللي افتكروا فيها يعتلوا العروش ويملأوا القروش ويستولوا على القروش، ماذا كانت النتيجة؟ جعلوا الأحاديث تحت أقدامهم والعياذ، وسخروا من الأحاديث، والجماعة بقى بتوع كده بالنص كده، بتوع وإن ضرب ظهرك. يا ابني ده اللي بيقول إن ضرب ظهرك وأخذ ملك، ده سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ده النبي عليه الصلاة، بقوا بتوع. وفوجئنا بيوسف القرضاوي بيضعف الحديث. الآن القرضاوي يقوم بقرض الأحاديث، منذ متى سمعناه وعلمنا أنه يقرض الشعر لكن ما يقرضش الأحاديث ولا إيه؟ قرض الأحاديث بقى القرضاوي محدث العصر، وبيتكلم عن ضعف حديث رواه مسلم في صحيح. سبحان الله. فإذا العبوديات تتفاوت، عبودية، فلأن المسألة بقى إحنا خلاص بقينا بيننا وبين الكرسي خطوتين وشبرين، هتيجوا أنتوا تقولوا لي الأحاديث بتقول، لا خلاص بقى. ولذلك العبودية الحقة أن تكون عبدا لله في كل المواطن، حتى وإن كنت ستخسر كل شيء، لأنك لن تخسر دينك ولن تخسر عقيدتك، فاحفظ وحافظ على المعتقد الحقيقي، فإنك مختبر ممتحن، وكل الذي فوق التراب تراب. ماذا ستكسب؟ هتكسب إيه؟ إن خسرت دينك إيه اللي هتكسبه؟ تكسب عرش، تكسب كرسي. طب هل أنت ضمنت لك الحياة، حتى وإن ضمن لك الكرسي مدى حياتك؟ ما هي حياتك؟ هل ضمنت أن تعيش لكي تستولي على الحكم في بلاد الله؟ أبدا. فقال ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. اسمع العلم النافع، فمن كان عبدا لله في الحالين، في حالة السراء والضراء، قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ سؤال، أليس الله بكاف عبده؟ ربنا لن يكفي عبده، يكفيه بمعنى ماذا؟ كافي، كما تقول حسبي الله، يكفيني الله، يكفيني عن كل خلق الله، فلا أحتاج إلى سواه، هو يكلأني ويرعاني ويحفظني ويحميني، هو ربي. وفي القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده، وهي قراءة قرأ بها حمزة والكسائي، قراءة سبعية متواترة، وهما سواء، القراءتان بمعنى واحد، لأن المفرد مضاف في قوله عبده، أليس الله بكاف عبده، عبد مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم، من صيغ العموم كما تقرر ذلك في الأصول، والعهد بها قريب أيام أن كنا نشرح كتاب أصول الفقه، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع، المفرد كما يقول وإن تعدوا نعمة الله، يعني نعم الله، فالمفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم، من ألفاظ العموم. قال اسمع الفقه العالي في تفسير القرآن، فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. عبوديتك ناقصة ستكون كفاية الله لك غير تامة، عبوديتك تامة فكفاية الله لك تامة. واضح؟ فأنت الذي تحدد، أنت تريد كفاية تامة فقدم عبودية تامة، أنت تريد كفاية ناقصة قدم عبودية ناقصة، ولن يضر الإنسان إلا نفسه. ولذلك قال والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه ليس من كدك وإنما من فضل الله عليك، إذ أنعم عليك بما استحققت به تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى أن يحسن إليك بالعبودية التامة، لأنه هو الذي جعلك عبدا تاما، هو الذي جعل العبد عبدا عبودية تامة، ثم يعطيك مكافأة على ما أعطاك أولا سبحانه وتعالى. الذي جعل المصلي مصليا هو الله، الذي جعل المزكي مزكيا، الصائم صائما، الذاكر ذاكرا هو الله عز وجل، فهو الذي أنعم عليك بالعبودية ثم ينعم عليك بالكفاية سبحانه وتعالى. قال فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن نفسه أتي ومن تقصيره أتي. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له على عباد الله الذين اختصهم الله بالعبودية الاختيارية. لا نتكلم عن العبودية الجبرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل هؤلاء هذه العبودية عبودية إيه؟ ها؟ ليست العبودية الاختيارية، وإنما العبودية الاختيارية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهؤلاء هم أهل المكافأة وأهل الكفاية التامة. ولذلك قال إن عبادي، هذه المقولة مقولة التشريف، إن عبادي، هذه الإضافة إضافة ماذا؟ تشريف. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وسلطان نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا يسلطه عليهم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالعباد المخلصين، لم يقل المخلصين وإنما المخلصين، والفرق بين المخلص والمخلص، المخلص من أخلص لله، والمخلص من أخلصه الله له سبحانه وتعالى فاستخلصه له سبحانه. فقال إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من. قال ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال لأن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإبليس علم ذلك، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أجمعين تشمل الجميع، ثم استثنى من؟ الذين قال الله في شأنهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فقال إلا عبادك منهم المخلصين، ليس لي سلطان عليهم. قال الله تعالى ولقد، يعني إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هل إبليس قال ذلك ظنا منه أم كان متيقنا؟ ظن، لأنه لو كان متيقنا لكان عالما للغيب، وإبليس لا يعلم الغيب، تمام؟ يبقى إبليس قال ذلك ظنا، نظر إلى آدم وعلم أن آدم مخلوق من تراب وركبت فيه الشهوات، وأنه سيكون خليفة في الأرض، ومن الممكن أن يتأتى منه المعصية مع الطاعة، وأنه ليس ملكا من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، فعلم أن ذرية آدم سيقع منهم المعاصي، وأنه من الممكن أن يقوم بإغوائهم. قال ذلك ظنا منه وليس يقينا، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأنهم في نظري مخلوق ضعيف من الممكن أن أفعل به من الإغواء والوسوسة وغير ذلك ما أجعله به ينحاز عن الصراط المستقيم. فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأن الله قد قال لو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فعلم أنه ليس بوسع أن يقوم بإغواء من استخلصهم رب العالمين. واضح الكلام؟ فقال الله تعالى مبينا النتيجة التي حدثت بعد هذا الذي قاله إبليس، فقال ولقد، واللام الموطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، الله يقسم ويقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس ظن وكان ظنه إيه؟ في محله. ولقد صدق، يبقى إبليس صدق في ظنه. من الذي قال ذلك؟ رب العالمين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، كما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ثم قال الله تعالى مبينا أن الشيطان ليس له سلطان عليه، فقال وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني إلا هذا استثناء ها منقطع وليس استثناء ها على بابه كما يقول متصلا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني سلطه الله عز وجل عليهم بالوسوسة والإغواء لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يبقى رب العالمين جعل الشيطان من أجل أن يبين من يؤمن بالآخرة ويصدق رب العالمين والمرسلين ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. فقال فلم يجعل سبحانه لعدوه أي إبليس سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته. قد يقول قائل معنى ذلك أنه جعل له سلطانا على غير المؤمنين، نقول هم الذين سلطوه على أنفسهم وألقوا مقادهم إليه، كما قال الشيطان في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، وقال المفسرون إنه يخطب على منبر في جهنم والعياذ بالله من النار، إن الله وعدكم وعد الحق، لأول مرة يتكلم الشيطان صادقا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا كنت البعيد كذاب كبير لكن رب العالمين وعدكم فصدقكم، أما أنا فوعدتكم فأخلفتكم. ثم يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنتم الذين، هل أنا كنت عندي من السلطان ما أجعلكم تنقادون وتفقدون اختياركم؟ أبدا، كنتم مختارين لم تكونوا مجبرين، وإنما ما كان لي عليكم من سلطان إلا يعني لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن صرختم فلن أنقذكم وإن صرخت من العذاب فلن تنقذوني، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الشيطان يقول كلاما، هذا الكلام حق 100%، لأن هذا هو ما حدث بالضبط، لا مجال للكذب في جهنم، لا مجال للكذب. وأخذ الشيطان يعظ ولأول مرة في تاريخه فيقول فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين. ليه؟ فإنهم في حرز وكلاءة أحرزهم الله، فكانوا في حرز، مثلما تجعل المال الذي تخاف عليه من السرقة في حرز فتحفظه. فرب العالمين جعل المؤمنين في حرز من الشيطان وحماية منه وكلاءته، فإنهم في حرز وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لا بد منه. يبقى من الممكن أن يكون المؤمن يقع في الغواية أم لا؟ لقد وقع فيها قبلكم أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، أن المؤمن يؤوب إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فقال وإن اغتال عدوهم أي إبليس أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، يعني أنت ممكن تكون محرص على نفسك كويس قوي، ولكن في لحظة غفلة يكون اللص يراقبك فينتظر منك لحظة، ممكن تترك التليفون مثلا الهاتف المحمول كده وتلتفت يخطفه، مع أنك كنت حريص كل الحرص، أو معك ولدك تنشغل فتكلم واحد يخطف الولد من إيديك أو الشنطة من إيديك. شو ده اللي بيحدث؟ إذن اللص يبقى الشيطان يفعل معك ذلك. شوف الرجل اللص والنشالي بقاعد بيراقبك مراقبة دقيقة، شايف الشنطة في إيديك فينتظر لحظة، أول ما تلتفت وتسيب الشيء يخطفه منك، مش كده ولا لا؟ هكذا الشيطان، بل الشيطان في هذا الأمر عنده من الحرص أكثر من اللص. فيقول وإن اغتال عدو أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، يبقى اللص لا يسرقك إلا حينما تغفل، مش كده؟ كما قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فأميلون عليكم ميلة واحدة، واضح؟ فيقول وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لابد منه، لأن البشر بشر ضعيف، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب. يبقى الشيخ هنا تكلم في الأول عن ماذا؟ النعمة والشكر والبلية والصبر، وهو يتكلم هنا عن ماذا؟ عن الغفلة والوقوع في الذنب والاستغفار. فقال لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخوله على العبد أي العدو إبليس من هذه الأبواب الثلاثة، بيدخل عليك من هذه الأبواب الثلاثة، فاحذره: الغفلة، الشهوة، الغضب. قال ولو احترز العبد ما احترز، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله له. إذن أنا أقع في الغفلة، أقع في الشهوة، نعم، أقع في الغضب، نعم، ويترتب على ذلك من الآثار ما فيه معاصي، نعم نعم، قولا واحدا كلنا، ولا فيكم حد معصوم؟ نعم. قال ودخول على العبد من هذه الأبواب الثلاثة ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر من أحلم الخلق، أشد، كان من أشد الخلق حلما، والحلم هذا عكس الإيه؟ عكس الجهل، مش كده؟ وفي جهل عكس العلم، وجهل عكس الإيه؟ الحلم. كان من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم عليه السلام، ومع هذا هل سلم؟ انظر، فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ولذلك هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها. إذا غرهما. فيقول ومع هذا فلم يزل بي عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. اسمع، فما هذا آدم وما أدراكم ما آدم؟ خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة ومع ذلك وقع. هل أنت ستكون بمنأى عما وقع فيه أبوك آدم؟ ليه؟ هل أنت أفضل من آدم؟ معاذ الله. فيقول فما الظن بفراشة الحلم؟ انظر المقارنة. إذا كان آدم أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم عليه السلام، أما أنت فراشة الحلم. يضرب المثل للإنسان الذي عنده خفة حلم وسريع الطي طايش بماذا؟ بالفراشة، لأن الفراشة خفيفة جدا والفراشة دايما تقع وتذهب سريع على الضوء ثم يحدث لها ما يحدث، مش كده؟ وتقع في النار وتحرق ولا تتعلم، خفيفة. فيضرب المثل بالفراشة في خفة الحلم وسرعة الطيش، واضح؟ فيقول هنا الشيخ فما الظن بفراشة الحلم، يقصدنا نحن، يعني احنا إن كان آدم جبل في الحلم فنحن فراشة بالنسبة لآدم. يقول ومن عقله في جنب عقل أبي آدم، يعني كتفلة في بحر. أبوكم آدم عقله بالنسبة لعقولكم كبحر، وانت تفلة، عارف التفلة؟ كتفلة في بحر. يبقى معنى ذلك أنك مؤهل للوقوع أكثر من أبيك آدم، ولا أنت أعظم من آدم عليه الصلاة والسلام؟ يقول ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمنين إلا غيلة على غرة وغفلة. إن الإيمان حميك، فحينئذ عند الغرة والغفلة كما يحدث للإنسان حينما يسوع مع فيسرقه اللص. قال فيوقعه. يبقى العدو عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل. يظن أنه لا يستقيل، كلمة يستقيل من الفعل استقالة، واستقال طلب أن يقال، يعني أن يعفى. حتى في البيع يقال الإقالة، يعني أنا اشتريت وبعت خلاص، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق انتهى الأمر وأنا خدت سلعتي ومشيت. ممكن أرجع لك بقى، وهذا أمر يكون فيه شيء من المروءة وشيء من إيه؟ من حسن الخلق. أقول لك بس أنا يعني السلعة دي قلبت الأمر مع نفسي ولقيتها تضرني ومعيش فلوس أو اتورطت فيها، أنت تقول لي وأنا أقلتك ورجعت البيعة، هذا من حسن الخلق، مع أنه مش فرض عليك كبائع، كبائع انتهى الأمر وتم البيع، لكن لقيتك هتتضر ولا حاجة، لا لا خلاص مش مشكلة انتهى الأمر يا أخي، لا ضرر ولا ضرار، سيب السلعة ومية هيجوا يشتروها. طب أسيب فيها؟ ما تسيبش فيها حاجة، خد فلوسك وتوكل على الله، واخد بالك ولا لا؟ اسمها إقالة. وحتى الاستقالة، الواحد اللي بيتقدم في الوظيفة بالاستقالة، يعني عفني من منصبي. فالاستقالة في القصد منها هنا طلب أن يقال، أن يعفى. ولذلك يقال استقاله العصرة، يعني سأله أن يصفح عنه وأن يتجاوز عنه. فيقول ويظن أنه الشيطان لما يوقعك يظن أنك لا تستقيل. يعني إيه تستقيل؟ يعني لا تطلب الإقالة من العصرة وأن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله لكي يعفو عن عصرتك ولكي يقيلك سبحانه ولكي يقيلك سبحانه وتعالى. ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعده، يعني لا يرجع ويطلب منه أن يغفر له، واضح؟ وأن يقيل عصرته. قال وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، يظن الشيطان ذلك. قال وفضل الله تعالى ورحمته وعفو ومغفرته من وراء ذلك كله. عفو الله ورحمة الله ومغفرة الله من وراء ذلك كله، ولكن الشيطان لا يعلم. طيب نصلي العشاء ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة، يعني إذا أصابته غفلة أو شهوة أو غضب ولا بد لكل إنسان من أن يصاب بذلك. لماذا؟ لأننا لسنا معصومين. فإن أصابه شيء من ذلك وظن عدو الله إبليس أنه لن يعود ولن يتوب، وإنما يفرح الشيطان بوقوعه في هذه المعصية ويظن أن فيها نهايته، يقول المؤلف: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب. من الذي فتح باب التوبة؟ رب العالمين. من الذي يجعلك تندم؟ رب العالمين. من الذي يجعلك تذل لله وتخضع لله وتتضرع إليه أن يتوب عليك؟ رب العالمين. وما بكم من نعمة فمن الله. قال: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجأ إليه. اللجأ هو الملجأ، المعقل والملاذ، والمصدر اللجأ بفتح اللام وتشديدها، بفتح اللام وتشديدها والجيم كذلك، اللجأ وصدق اللجأ إليه، ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات. ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركت ولم أوقعه. انظر إلى رحمة الله بك، إن غفلت أو أصابتك شهوة أو غضب فوقعت في المعصية حتى وإن كانت كبيرة من الكبائر، وظن الشيطان أنه قد استولى عليك، إذا بربك سبحانه يرحمك ويتباركك وينعم عليك بالتوبة وبالإنابة وبالافتقار وبالمذلة والتضرع بين يديه، فحينئذ إن رأى الله عز وجل فيك صدقا ورأى فيك توبة وأوبة مخلصة صادقة، إذا به سبحانه وتعالى يفتح لك بابا من أبواب الحسنات التي بها تغفر السيئات، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فتصبح التوبة من بعد السيئة حسنة أكبر من السيئة، ثم يفتح لك أبواب من أبواب الحسنات. فإذا بالشيطان يقول: يا ليتني تركت ولم أوقعه، لأن هذه المعصية فتحت عليك أبواب خير أخرى. قال: وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة. ذنب يدخل به الجنة؟ نعم. ويعمل الحسنة يدخل بها النار. أعوذ بالله، ما هذا؟ هذا كلام؟ يعمل حسنة يدخل بها النار، ويعمل سيئة يدخل بها الجنة؟ قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه أمامه خائفا منه، مشفقا وجلا، باكيا نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه. هذا الانكسار هو مراد الله عز وجل منك، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه. إذن الذنب ليس هو الذي أدخلك الجنة أو هو الذي قربك من الله، معاذ الله، المعصية لا تقرب، وإنما بما ترتب عليه من هذه الأمور. فالذي ترتب على الذنب من انكسار ومن توبة وأوبة وخوف وشفقة ووجل جعلت العبد يعلم أنه هالك لا محالة إن لم تتداركه رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: فيصبح هذا الذنب، أو حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة. كيف؟ بما، بسبب البأل السببية، بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة، ليس وسبب، بما ترتب عليه، لأنه الذنب فتح له أبواب من أعمال القلوب يحبها الله عز وجل وبها يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويفعل الحسنة، الحسنة بقى التي ستدخل النار، ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورث ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة. الاستطالة التفضل، بمعنى أنه يظن لنفسه فضلا، يظن أنه عنده فضل. الاستطالة يعني يستطيل، فيظن لنفسه فضلا، يقول والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. ولذلك تجد بعض الناس كلما التقيته تغيب عليه وتجي تلتقيه يقول لك أنا عملت، ويبدأ يحكي لك مغامرات له وبطولات. هذه الأشياء لو كانت طاعة لله فإن كثرة الكلام عنها والعجب بها والاستطالة هذا يجعل الإنسان والعياذ بالله عمله، إن كان عمل طاعة، إن كان هذا العمل طاعة لله عز وجل ووجد فيه الإخلاص وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفرت فيه شروط القبول، فإن ما أعقبه من عجب ومن استطالة ومن كذا وكذا وزهو وفخر يجعل هذا العمل والعياذ بالله حابطا، يحبط العمل. اسمع، يقول: فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا، الذي فعل حسنة واستطال وأصابه العجب والتكبر بها، إذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به، يكسره ويذل به عنقه، يذل به عنقه، وهذا الإذلال لمصلحته، لمصلحته، هذا الذي كان يظن نفسه طاووسا انكساره لمصلحته هو. يقول: فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن عند نفسه يعني، فيصبح يجد نفسه يقول أنا اللي كنت فاكر نفسي ده أنا ولا حاجة. قصة ولا حاجة دي مهمة أوي. الله يريد منك أن تحس بأنك ولا حاجة، لست بشيء ولا منك شيء على الإطلاق. فيقول: وإن أراد به غير ذلك خلاه عجبه وكبره، يتركه في عجبه وفي كبره، وهذا هو الخزلان الموجب لهلاكه، الخزلان الذي يوجب الهلاك والعياذ بالله. قال: فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخزلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. هذا هو الفرقان، الفرقان بين الخزلان وبين التوفيق. فالموفق من لم يكله الله إلى نفسه، لأن الله إن وكلك إلى نفسك فإنك ستضيع حتما. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنتي أن يمنع الناس أن يطلبوا الإمارة، لأن من طلبها وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه لن يستطيع أن يؤدي ما عليه وسيضيع حتما. أما إن جاءته بدون استشراف نفس وبدون طلب فإن الله يعينه، ومن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. والخذلان هو أن يتركك ونفسك، يكلك إلى نفسك، إن وكلك إلى نفسك فيه الخذلان، وإن أعانك سبحانه فهو التوفيق. واضح الكلام؟ فقال: فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق، والشيخ يتكلم باللغة التي كانت مصطلحات عصره، فكان الذين يتكلمون في أمور السلوك والأخلاق وأعمال القلوب يقال عنهم ماذا؟ العارفون. وإن كان هذا التعبير بعض مشايخنا يتحرز منه ويقول هذا اصطلاح صوفي، إلا أن الشيخ يتكلم بلغة عصره، فكان يتكلم بما تواضع عليه الناس وتواطأ عليه علماء عصره. فيقول فإن العارفين يقصد علماء السلوك وعلماء الأخلاق وعلماء أحوال القلوب والمقامات وما شاكل ذلك، لأنهم كانوا يفرقون بين الفقهاء الذين يتحدثون في أمور الشريعة من الناحية الفقهية يقولون عنهم فقهاء، ومن يتحدثون في مثل هذه الأمور التي نتحدث عنها وكل ذلك هو الشريعة، كل ذلك من الشريعة، ولكنهم كانوا يصطلحون كما أن هذا مفسر وذاك محدث وذاك عالم بالشريعة بالفقه، هذا عالم فقه وهذا عالم عارف. واضح الكلام؟ فيقول فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أو الخذلان معطوف على التوفيق أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. ثم قال فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار. هذا كلام للأسف لا يعرفه كثير من الناس، وهذا الكلام لا تجده إلا عند أرباب الاستنباط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفقه السلف الصالح. هذا الكلام من يتكلم عن فتح باب الذل والانكسار؟ ولذلك نجد بعض طلاب العلم الذين يسخرون أحيانا من قضية الرقائق، تجد بعض الطلاب يعمل بيدي درس في الرقائق، راجل بتاع رقائق، ولذلك جعلوا الحزبيين هم الذين يحوزون هذه الأبواب. هذا خطأ كبير، هذا أمر خطير جدا. يعني أنا لو أمسكت بكتاب الجواب الكافي أو الفوائد للإمام ابن القيم أو كتاب الوابل الصيب أو هذه الأمور الرسالة التبوكية، هذه الأشياء لما نقرأها يا أخوانا هذا فقه عظيم مستنبط من الكتاب والسنة. تجد البعض يقول لك يا عم ده راجل بيتكلم في الرقائق، طب إن سيادتك بقى تتكلم فيه، لا نتكلم في الأمور اللي ممكن يعني يظهر فيها علو فلان على فلان أمام الناس. يا أخي ابحث عن الذي يرتفع قدره عند الله لا عند الناس. ماذا تستفيد إن ارتفعت عند الناس وكانت منزلتك عند الله والعياذ بالله في الحضيض الأسفلي؟ ماذا تستفيد؟ بما يفيدك الناس؟ إن رفعك الناس فوق رؤوسهم وأخفضك الله عز وجل، لأن يوم القيامة كما قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض أناسا كانوا مرتفعين في الدنيا. وهذه الرفعة ليست للملوك فقط، من الممكن أن تكون مرتفعا نظرا لأنك من أهل العلم ولكنك رفعت بغير حق، ويوم القيامة تخفض خافضة رافعة، يرفع أناس لم يكن يأبه الناس لهم، كما مر الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا رجل حري إن تكلم لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع، إن شفع لا يشفع، وإن تكلم لا يؤبه له ولا يسمع له، وإن خطب لا ينكح. من يروح يتقدم لبنت فلان يبص له كده انت تتجوز بنتي؟ توكل على الله، ده ممكن يعاقبه كمان انه تقدم الى ذات الحسب والنسب الدره المصونه المكنونه. ولكن رجل اخر هذا ان تكلم يسمع له كل اول واحد يجي ايوه ايوه بتقول لي حضرتك اتفضل اتفضل يا مولانا ايوه اتكلم، وممكن يكون يقول كلام ولا ليه لازمه على الاطلاق، وتجد الناس ايوه صح صح صح وهم ولا مقتنعين بكلامه، بس ده رجل كبير ان تكلم يسمع له، وان يقول تسمع لقولهم كانه خشب مسند. وفي ناس اخرون يجي يكون معه الحق ولكن لا يسمع له احد على الاطلاق، ليه؟ رجل يعني لا يقبل له. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان مثل هذا لو اقسم على الله لابره، يقسم على الله يبره رب العالمين سبحانه، يبر قسم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو عند الناس ليس بشيء، لكنه عند علام الغيوب ملك السماوات والأرض له مكانة كبيرة. فانظر، فاتقوا الله واعلموا حقيقة العلم. العلم ليس الذي على اللسان، العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. فأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع. احرصوا على تحقيق العلم النافع، واحرصوا على أن تعملوا بما تعلمون. لا يكن هدفك أن يشار إليك وأن يقال الشيخ راح والشيخ جا والشيخ قال والشيخ عمل، وتفرح بالمناصب وتفرح بالألقاب العلمية التي تقال، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ستدخل القبر وحدك. هؤلاء الذين حولك لن ينفعوك في يوم من الأيام، هؤلاء لن ينفعوك في يوم من الأيام، وفي يوم لن تحتاج فيه إلا إلى العمل المقبول. فاحرص على تعلم العلم النافع. فيقول: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه. عيوب نفسه، تشوف عيوبك وتشوف أفات نفسك وجهلها، ورؤيتي عيوب نفسي وجهلها جهل وظلمها وعدوانها. والجهل يشمل الجهلين، الجهل الذي هو ضد العلم، والجهل الذي ضد الايه؟ الحلم، كما قال: لئن جهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المقصود بالجهل هذا ايه؟ ضد الايه؟ الحلم، السفه وقلة الادب يعني. يقول: ورؤية عيوب نفسي وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربي وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده، فترى غناه وفقرك، علمه وجهلك، حلمه وجهلك، وهكذا. فالعارف أو العارف يعني العالم العامل، العالم العامل، العامل العالم العامل. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمن فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. يقصد ماذا؟ رؤية الذل والانكسار وعيوب النفس والجهل والظلم ومشاهدة فضل وإحسان ورحمة الرب وهكذا. قال شيخ الإسلام: المقصود بشيخ الإسلام هنا من؟ الهروي، وليس ابن تيمية. قال لأن هذا الكلام كلام الهروي في مدارج السالكين. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. اسمع من هنا سيؤصل لأمور تبين حقيقة العبودية، من هنا سيبدأ الشيخ يوضح حقيقة العبودية لله عز وجل. فقال: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، لأن الإيمان كما علمنا السلف الصالح رضوان الله عليهم أن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو سني. واضح؟ المؤمن السني الحقيقي. فقال هنا: العارف يسير إلى الله الحب بيحدوك، والكل يدعي الحب، فالمحبة تحدو وهي التي تجعل الركب يسير. ثم هناك جناح أيمن وهو الرجاء، وهناك جناح أيسر وهو الخوف. فالخوف لماذا والرجاء في ماذا؟ الرجاء من مشاهدة ومطالعة منة الله عز وجل وإحسان الله وفضل الله وكرم الله ورحمة الله، فهذا يجعلك ترجو. ثم حينما تنظر إلى ما يقابل ذلك من آفات النفس والعيوب والذنوب وما شاكل ذلك، فذلك يجعلك ماذا؟ ها؟ تطالع عيب نفسك، فتعلم أن نفسك تستحق العقوبة لا محالة، فيجعلك ذلك خائفا. إذن مطلعة المنة يجعلك ترجو، ومطالعة عيب النفس يجعلك تخاف. فالعابد العارف العالم العامل يسير بين الجناحين، فإن ترك جناحا هوى كالطائر الذي لا يسير إلا بالجناحين الرجاء والخوف. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، منة الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين. فيقول رب العالمين الصحابة الكرام حينما كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم من الممكن أن تقولوا أتيتنا طريدا فآوينا، فيقولون الله ورسوله أمن. المنة لمن؟ لله وللرسول، ليس لنا منة على الإطلاق، ما دخلنا إلا من باب الإفلاس ومن باب الذل والاحتياج والفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن الفقر صفة ذاتية فينا، والغنى صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. نحن فقراء إلى الله، أصل فينا أننا فقراء، واضح؟ فيقول العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، منة الله، ومطالعة عيب النفس والعمل. اسمع، ربط ذلك بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث سيد الاستغفار، فقال: وهذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي. انظر إلى الأدب العالي في التوسل قبل الاستغفار. سيد الاستغفار توسل بالربوبية ثم بتوحيد الألوهية، توسل بالربوبية: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا معبود حق إلا أنت. توسل بتوحيد الربوبية ثم بتوحيد الألوهية، ثم أفاض في بيان ذلك ترتيبا على ما سبق. قال: خلق ربي، يبقى خلقتني، لا إله إلا أنت، وأنا عبدك، مش كده ولا لا؟ لف ونشر، مش كده ولا لا؟ فالنشر على ترتيب اللف: أنت ربي خلقتني، لا إله إلا أنت، أنا عبدك، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: وأنا على عهدك ووعدك. هل يستطيع إنسان أن يقول أنا على عهدك ووعدك ويسكت؟ لا طبعا، ما استطعت، لازم من هذا القيد، ما استطعت، لأنك لا تستطيع أن تكون على عهد الله ووعد الله في كل ما عاهدت ووعدت به ربك، ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعت. انظروا إلى الكلمات حتى تعرفوا وتعلموا أن المصطفى كلامه عليه الصلاة والسلام وحي من قبل رب العالمين. ثم لما تقول أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ينتج من ذلك أنك قد وقعت في أخطاء ومخالفات للعهد والوعد، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت، لأنه قال ما استطعت، ولكنك خرجت على ما عاهدت ربك عليه وما وعدت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يبقى أنت هنا بتستعيذ بالله وبتتبرأ من هذا الذي فعلته مخالفا، أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف. أبوء بمعنى أقر وأعترف بنعمتك. نعمة مفرد مضاف يفيده العموم، يعني نعم الله. أبوء لك بنعمك علي التي لا تعد ولا تحصى. وأبوء كان المقصود أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بشكري، وده معقولة؟ في حد يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله عز وجل؟ فقال: وأبوء بذنبي. فأصبح هنا يذكر المنة مع رؤية عيب النفس. انظر من أين استلت كلمة يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. فقال: من أين؟ ها؟ أبوء لك بنعمتك علي، هذا مشاهدة المنة. طب مطالعة عيب النفس؟ وأبوء بذنبي، صح؟ فاغفر لي. فجاء طلب المغفرة والفاء تدل على ربط السببية، يبقى التعليل بهذا مترتب على ذاك. لما حدث أطلب منك أن تغفر لي، مش كده؟ لما سبق أطلب منك أن تغفر لي، فجاءت الفاء. فقال: فاغفر لي. ثم قال: فإنه، تفيد التعليل، لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا في حد تاني ممكن يغفر الذنوب؟ لا يوجد. ولذلك لما جاء الرجل الأعرابي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام وبيدعو، فقال اللهم اغفر لي، بيدعو ربه سبحانه وتعالى وبيدعو يقول اللهم اغفر لي، وفي نفس الوقت قال كلمة، هذه الكلمة مؤداها أنه لا يطلب المغفرة من غير الله عز وجل، فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى ولا أتوب لمحمد. كلمة لما تيجي تنظر لها، ماذا حد قال لك توب لمحمد؟ هو عمر محمد عليه الصلاة والسلام قال للناس توبوا إلي؟ محمد ما علم الناس إلا إفراد الله بالعبادة، والتوبة عبادة من العبادات، والقرآن والسنة كلها توبوا إلى الله، والرسول يقول إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، كله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيعدوا توبتهم. فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فالصحابة ما هذا يعني الكلمة غير لائقة، مش كده ولا إيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، مو ده صح؟ نعم، هو يتوب إلى الله ولا يتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، عرف الحق لأهله، لأن الله في القرآن، وانظر إلى كلمة لأهله، هو أهل التوبة وأهل المغفرة، انظر إلى كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث في المسند، وإن كان البعض قد تكلم في إسناده، فيقول فاغفر لي، إنه إن تفيد التعليل، إنه يعني لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وحدك لا شريك لك، واخدين بالكم؟ يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فجمع في قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، مطالعة عيب النفس وعيب العمل، حتى الأعمال، من منكم أدى العمل؟ صلينا العشاء، من منا يستطيع أن يرفع إيده كده ويقول أنا صليت هذه الصلاة وأضمن أني قد قبل مني عشرها؟ من؟ والله لا نستطيع، صلينا وما ندري ما قبل، منذ أن بدأنا نصلي وفتح الله علينا وأنعم علينا بالصلاة لا ندري ما قبل وما لم يقبل، ونسأل الله لنا القبول وأن يتجاوز عما نظنه أعمال طاعات، لأن هذه الأعمال الطاعات دخلها أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة. قال فمشاهدة المنة، اسمع بقى مشاهدة، شوف علشان يستطيع أن يخرج إلى معنى العبودية، فيقول فمشاهدة المنة توجب له المحبة، لمن؟ لله، توجب للعبد أن يحب الله وأن يحمده وأن يشكره. فقال فمشاهدة المنة توجب له، أي للعبد، له هنا الضمير هنا يعود على مين؟ على العبد، توجب للعبد، طالما أنت تطالع المنة وتذكر المنة باستمرار وترى منن الله عليك، هذا سيجعلك يحدث لك ماذا؟ يورث في قلبك المحبة لله، بكثرة ذكر منن الله حينئذ يورث ذلك في قلبك ويوجب له المحبة. فمشاهدة المنة توجب له للعبد المحبة والحمد والشكر لولي النعم، فكلمة المحبة والحمد والشكر لله، فكلمة له أي للعبد، واضح يا إخوانا؟ لولي النعم والإحسان، هذا بالنسبة لمشاهدة المنة. قال ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار، أنت يعني كل الأعمال مليئة بالعجب ومليئة بعدم الخشوع ومليئة بالكبر ومليئة بكذا، أنت لما تيجي تنظر في كل عمل من الأعمال وتنظر لشروط العمل تجد الأعمال ما الذي سيخلص منها؟ قد لا تجد شيئا، ولن ينفعك إلا أن تتوب إلى الله. ولذلك بعض الصلاة أنت بتقعد تذكر وتتوب وتستغفر، واحد يقول لك بتستغفر لإيه؟ استغفر، أنت كنت بتعبد ربك. طب ويعني الصلاة كانت صلاة 100% يعني؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، وتبدأ بعد كده تذكر الله وتستغفر الله وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومطالعة عيب النفس والعمل، عيوب النفس وعيوب العمل، توجب له الذل والانكسار والافتقار. والتوبة في كل وقت، بالتوب وألا يرى نفسه إلا مفلسا. هذه الحقيقة، لا ترى، عاوز تكون عبدا حقيقيا. أنا بقول لنفسي مش ليكم أنتوا، يعني إحنا بنذكر نفسنا، إحنا حتى لا تظنوا أن المتكلم يعني حقق ولا عمل، لا لا، نحن لما نيجي نطق إحنا كلامنجية، لو جينا نتكلم بكلام العامة إحنا بس نحسن الكلام، أما العمل فنسأل الله السلامة. فيقول: ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. كلنا مفلسون والحمد لله. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، باب الإفلاس من كل شيء. فلا يرى لنفسي حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف، افتقار محض والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويداء فانصدع، انصدع القلب وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل. الضرورة الاضطرار، تصبح مضطرا وأصابتك الضرورة، الضرورة ضر شديد أصابك، ولن يرفع عنك هذا الضر إلا من؟ إلا رب العالمين. وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل، فأنت أصابك الضر واضطررت اضطرارا فأصبحت في حالة ضرورة، فلن يرفع عنك هذه الضرورة إلا من؟ إلا رب العالمين. وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته، الفاقة الفقر والاحتياج، وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة. هذه حقيقة، إياكم أن تظنوا أن هذا من كلام علماء الأحوال والمقامات، هذه حقيقة. كل ذرة في جسمك، واسأل علماء التشريح وعلماء الطب وعلماء الطبيعة سيقولون لك هذا. كل خلية في جسمك، هل أنت الذي تجعل هذه الخلية تعمل؟ هل أنت الذي تأكل وتشرب؟ من الذي يصرف الطعام ويصرف الشراب؟ من الذي يحيل هذا الطعام وهذا الشراب إلى طاقة، إلى دم وإلى طاقة في الجسم، ثم تخرج هذه الطاقة؟ من الذي؟ أنت لا تفعل شيئا على الإطلاق. انت حتى الاكل، انت بتاكل وتضع الطعام في فمك، الطعام هذا لولا اللعاب لما استطعت، لو جف الماء من فمك ما استطعت ان تلوكه بفمك. الاكل محتاج مساله اللعاب، اللعاب هذا هل انت الذي تصنعه؟ لو جاء للانسان جفاف يجري على الاطباء، مش عارف، والاطباء يفعلون اشياء وفي الاخر وانزمه وكذا وكذا، وفي الاخر احنا مش عارفين، في والله ما عارفين، واجهزه خارقه ويحطك على الجهاز ده ويخرجك من الجهاز ده ويحطك مش عارف ايه، وشوية وشوية بططك وشوية وشوية يفردك وبع كل الاجهزة ورامين وفي الاخر تقارير قد كده. فهمت ايه يا دكتور؟ ولا حاجة، والله ولا حاجة، ولا بيفهموا حاجة في الاخر. مش عجزهم هم ابدا، هم فعلوا كل ما بيوسعهم، ولكن في النهاية ان شئت اصححته، وان شئت امرضته، وان شئت قبضته. ولذلك حينما يقول الله تبارك وتعالى عن الحالة، حالة الموت في آخر سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، كلكم والأطباء ودكاترة وكل حاجة، وتجد والعناية المركزة ومش عارف الكلام، كلام كتير قوي، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. الملائكة موجودة وانتم مش شايفين، ولكن لا تبصر. فلولا إن كنتم غير مدينين، مفيش يوم دينونة ومفيش جزاء ومفيش حساب، ترجعونها إن كنتم صادقين. طب رجع الروح، مش كده ولا لا؟ ولذلك في آخر سورة القيامة أيضا كلام شبيه بهذا أو قريب منه، حينما يقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت التراقي فإذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي كلا للزجر والردع إذا بلغت التراقي وقيل من راق من هيرئي من هيطب فين الدكتور هاتوا دكاترتكم وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. من يستطيع أن يفعل شيء؟ لا شيء. خلايا الجسم الله، الروح الله، كل شيء الله. ولذلك يقول هنا الشيخ كلام عالي جدا، يقول: وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل. قضية شهد الضرورة في كل لحظة، أنت بتنام باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبي، طب مين يوقظك مرة أخرى؟ طب والجهاز اللي نام ده كله، الأجهزة دي كلها اللي تعطلت وأصبحت نائما، حينما تستيقظ مرة أخرى هذه الأجهزة تقدر تشتغل تاني كيف؟ من الذي جعلها تعمل مرة أخرى؟ أشياء أنت في كل لحظة في حاجة إلى في ضرورة إلى ربك عز وجل، مش في المرض أو في الفقر أو في الغلاء. حتى وصل يقول: وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة، فقر تام، وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى في كل ذرة من الذرات الظاهرة والباطنة، وأنه إن تخلى عنه سبحانه طرفة عين هلك، طرفة عين لو تخلى عنك هلكت البعيد وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه وتباركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، بل لا طريق إلا العبودية، الطريق الوحيد الموصل إلى الله تعالى العبودية. لو لك كل الطرق تؤدي إلى روما ده في لغة السياسة، لكن في لغة العبودية لا طريق إلى الله إلا الصراط المستقيم فقط، اللي هو العبودية، العبادة لله بشروطها التي جاءت في رسالات الله تعالى. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. الحجاب ما يستر مطلوبك وما يحول بينك وبين ربك، لا يوجد حجاب بينك وبين ربك، بينك وبين رضاه، بينك وبين دخول الجنة أغلظ من الدعوة، أكثف وأكبر حجاب. الحجاب كلما رق الحجاب كلما اقتربت من مطلوبك، لكن كلما كثف وغلظ الحجاب كلما ابتعدت. أغلظ الحجب هو الدعوة، الادعاء، الادعاء الكاذب. الإنسان يدعي، إياك أن تدعي، إياك أن تكن دعيا، وإنما كن صادقا مع الله، طالبا من الله عز وجل أن يسترك. ولذلك شوف ليلة القدر، السيدة عائشة بتسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقول له: يا رسول الله، إن أدركتني ليلة القدر بما أدعو؟ ما قالهاش قولي وقولي وقولي وقولي، قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عارف معنى هذا الكلام إيه؟ معنى أن غاية الإنسان أن يعفو الله عنه، ومتى لم يكن هذا الإنسان في مكان ترتكب فيه الذنوب، بل كان في شهر رمضان في العشر الأواخر، أدى صيام رمضان وقام شهر رمضان، وليلة القدر خير من ألف شهر إن أدركتك. فيكون أملك ماذا؟ بيقول لمين؟ لسيدتي النساء السيدة عائشة، يقول لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس لأنه لو عفى عنك خلاص، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هدفك أمل العابدين، أمل العلماء العاملين، أمل المحسنين أن يعفو، عفو فقط. إذن أنت دخلت من باب ماذا؟ الإفلاس وباب الفقر وباب لا شيء لك على الإطلاق. أنت مذنب، ابن مذنب، ابن مذنبة، ابن مذنبين، فيك كل السوء. هدفك، هدفك، غايتك أن يعفو عنك. سبحان الله، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة عائشة هذه المقولة، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف، قارن هذه الكلمة بالأدعية اللي انت بتقعد تدعيها، وشوية شوية كمان تجيب معك يعني كتاب قد ده عشان تكمل بقية الأدعية في ليلة الختمة ولا حاجة. هي الله، ويا ليتها تقبل، إن قبلت فأنت ممن رضي الله عنهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يقول ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. قال والعبودية، اسمع بقى الكلام العالي، اتكلمنا بين أن العبد العابد يسير بين إيه؟ مشاهدة المنة ومطلعة عيب النفس، وينظر إلى غنى الله وباب الإفلاس اللي دخل منه، مش كده ولا لا؟ فهذا يورث الأول، يورث المحبة لله عز وجل، والآخر والرجاء، والآخر يورث الخوف والانكسار والذل، وبأنه ليس منه شيء ولا إليه شيء، بل كل أمله أن يعفو الله عز وجل عنه بمنته سبحانه وتعالى. قال والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها حب كامل وذل تام. الحب الكامل من أين يأتي؟ من مشاهدة المنة. طيب الذل التام يأتي من أين؟ مطلعة عيب النفس والعمل. قال ومنشأ هذين الأصلين، الحب الكامل والذل التام، عن زينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. ثم قال وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة. يبقى عمر الشيطان، طالما أنت تسير بين الجناحين، عمر الشيطان ما يظفر بك أبدا إلا على حين غفلة منك وغرة. وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه، ها، ويتداركه برحمته. ثم يقول وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه، فاستقامة القلب بشيئين، وهذا نؤجل الكلام فيه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. كان في النية أن نقرأ شيئا من فقه الصيام، ولكن شكلنا كده هنأخر الكلام في فقه الصيام لغاية إيه؟ أما نيجي داخلين على رمضان ممكن نعمل يوم كامل حتى ولو كان دورة. إيه رأيكم في الكلام ده؟ يوم كده واخدين مالكم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.